بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سوف نبدأ في سنن الصلاة القولية، سنن الصلاة القولية. يقول المصنف: الضابط الرابع: سنن الصلاة القولية 11 سنة. 11 سنة، انتبه معي جيدا لكي تعرف هذه السنن، ثم بعد ذلك نتناول شرحها إن شاء الله تعالى. السنة الأولى: دعاء الاستفتاح. الثانية: التعوذ. الثالثة: قول آمين. الرابعة: قراءة السورة. الخامسة: الجهر في الجهرية. السادسة: الإصرار في السرية. السابعة: الزيادة على ربنا على ربنا ولك الحمد. الثامنة: الزيادة على تسبيحة الركوع. كل هذه سنن. التاسعة: الزيادة على تسبيحة السجود. العاشرة: الزيادة على رب اغفر لي بين السيدتين. 11: التعوذ من 4 بعد التشهد. أيها المشاهدون الكرام، كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا: السنن. السنن، ما معنى السنة؟ ما هي السنة؟ السنة أيها الأحباب الكرام التي إذا فعلها أثيب عليها، وإذا لم يفعلها لم يعاقب، لكن بشرط أن يفعلها تقربا إلى الله. فمن فعل سنة ولا يقصد بها التقرب إلى الله فلا أجر له. إذن فيكون تعريف السنة هي التي من فعلها تقربا إلى الله أثيب عليها، ومن تركها لا يعاقب. والمصنف قسم سنن الصلاة إلى قسمين: سنن قولية يعني باللسان، وسنن فعلية. وقال بأن السنن القولية 11 سنة. 11 سنة هي السنن القولية. أول سنة من السنن القولية: دعاء الاستفتاح. يعني أول ما تكبر كده الله أكبر، تبدأ تدعو في سرك دعاء. ودعاء الاستفتاح سنة، لو لم تقله لا تعاقب، لكن يستحب لك أن تقوله لتحصل الأجر والثواب على هذا الدعاء. وهناك عدة أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سوف نأخذ بعضها. الدعاء الأول ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي عليه الصلاة والسلام صلى كبر فسكت هنيها، يعني سكت لحظة، فسأله أبو هريرة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر في صلاة مغرب مثلا، وسكت سكت سكت سكت، بعد شوية طويلة قال: الحمد لله رب العالمين، وبدأ يقرأ الفاتحة. فأبو هريرة رضي الله عنه وهو من الصحابة الحريصين جدا على معرفة السنة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، ماذا تقول؟ اسمع ماذا قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال، وهذا الدعاء جميل جدا، ممكن إخواننا يكتبوه لكي يقولونه في صلاتهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في استفتاح الصلاة. ما معناه؟ أرجو أن تركز معي، لأن بعض الناس يقول هذا الدعاء ولا يعرف معناه. ما المعنى؟ لأن الإنسان إذا استحضر المعنى الإيماني خشع قلبه وخضعت نفسه وهو في الصلاة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو دعوتين: دعوة للخطايا التي لم يرتكبها المسلم، ودعوة للخطايا التي ارتكبها المسلم. فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه للخطايا التي ارتكبها ولا لم يرتكبها؟ لم يرتكبها. يقول له: باعد بيني وبين خطاياي، يعني باعد بيني وبين السرقة وبين الزنا وبين الكذب وبين الغيبة وبين النميمة، بين الخطايا. يبقى ارتكبها ولا لم يرتكبها؟ لم يرتكبها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني رب عصمني من الزلل والوقوع في الخطايا، واجعل بيني وبين الخطايا مسافات بعيدة جدا حتى لا أقع فيها. طيب، للدعوة الأولى. ثم قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا الخطايا التي ارتكبها المسلم ولا لا؟ الخطايا التي ارتكبها المسلم. يا خلاص، أنا ارتكبت خطايا، فبدعو ربنا أن يمحو عني هذه الخطايا. فقال: اللهم اغسلني من خطاياي، يعني التي ارتكبتها، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. جميل. لماذا قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ لماذا لم يقل الثوب الأسود أو الأخضر أو الأزرق؟ لماذا قال الثوب الأبيض؟ لأن الثوب الأبيض يظهر فيه الدنس، أي نقطة سوداء، أي وسخ يظهر في الثوب الأبيض، أما الثوب الملون قد لا يظهر فيه. وهذا يدل على أن قلب المؤمن أبيض ولا يتلوث إلا بالذنوب. اللهم نقي قلوبنا يا رب، اللهم نقي قلوبنا يا رب. فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني من الوسخ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يعني اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هنا سؤال: الله، ما دام في غسيل وتنقية من الوسخ، يبقى الماء السخن أحسن، الماء الساخن أشد في التنظيف من الماء البارد، فلماذا قال بالماء والثلج والبرد، وفي رواية بالبرد بالثلج والماء البارد؟ هذا السؤال سأله ابن القيم رحمه الله لشيخه ابن تيمية، فقال له يا شيخ، إن الماء الساخن أشد في التطهير من الماء البارد، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الماء البارد بالذكر؟ اسمع بقى رد الشيخ الإسلام ابن تيمية على تلميذه ابن القيم، لتعلم أن الفهم رزق من الله، وأن أولياء الله الذين يتعلمون ويعملون فإن الله عز وجل يفيض عليهم من الفهوم والخواطر الإيمانية ويفتح عليهم فتوحات ربانية. ولذلك نحن نهيب بكل طالب علم أن يجمع بين العلم والعبادة. طالب العلم الذي يقيم الليل ليس كطالب العلم الذي لا يقيم الليل، طالب العلم الذي يغض بصره ليس كمن لا يغض بصره، طالب العلم الذي يصدق في الحديث ويبر والديه ويصل رحمه ويطبق علمه، هذا الطالب يبارك الله له في علمه ويفتح عليه من الفهم في الآيات والأحاديث ما لا يفتح على غيره من طلبة العلم الذين لا يقومون بهذا العلم. اسمع ابن تيمية قال حاجة ما تخطر على بال، يقول ايه: يا محمد، محمد شمس الدين ابن القيم، يا محمد، اما تعلم ان المعصية تكون لها جمرة في القلب فتشتعل فلا تطفأ إلا بالماء البارد. سبحان الله، دي مسألة مهمة جدا. الشاب الفاسق، عفوا يعني أكرمكم الله، أو اللي بيحب بالحب في حب حرام أو كده، أو عاشق بنته ولا بتاع، يجي ينام مش عارف ينام، يضع رأسه على المخدة مش عارف، يضع الوسادة على رأسه برضو متجيله نوم، يحط رجله على المخدة برضو متجيله نوم، ينام تحت السرير، ينام فوق السرير. ايه يا ابني؟ يقول اسكت انت متعرفش اصلا انا بحب. ايه اللي حصل؟ هذا الولد حرارة الشهوة والمعصية في قلب، فهذه لا تجعله ينام، لا تجعله ينام. ولذلك احدهم يقول بعدك نار، قربك نار، وبعدك نار، وكلك نار في نار. ليه؟ لانه والعياذ بالله الشهوة مشتعلة في القلب. ولذلك تجد المؤمن مستريح مطمئن مرتاح، يتوضى ويقول أذكار الصباح والمساء، أو يقول أذكار النوم وباسمك ربي وضعته جنبه، ويجي يحط جنبه ينام خلاص، يروح في النوم. مصاحبنا التاني ما ينامش إلا بعد ساعتين ثلاثة. أذكر بهذه المناسبة أحد أثرياء العالم في إحدى دول الخليج أرسل إلي مرة وقال عندي مشكلة، قلت له خير إن شاء الله. فالمهم قال لي تجي لي واحد، قلت له ما بروحش لحد، إذا كان عجبك تعالاني. المهم جاء وجاب طبعا مجموعة حرس حواليه وبتاع. المهم إيه، قلت له طلع الحرس برا، طلعهم وقعدنا سوا وجلسنا على الأرض على البساط كده. قلت له إيه مشكلتك؟ قال مشكلتي إن أنا مش عارف أنام، لا أستطيع أن أنام. ليه؟ كل ما أعرفش، حتى أنا جبت مش عارف منين، دولة أوروبية لا أذكر اسمها، مش عارف ألمانيا ولا إيه، جهاز كان زمان طبعا لسه الأجهزة المحمول ما طلعش والكلام ده كله لم يظهر. قال جبت جهاز أول ما جنام يعطيني رنات موسيقية معينة وتبدأ تهدى تهدى تهدى تهدى عشان أنام أنام لمدة ساعة. قلت له بعدين؟ قال وتعدي الساعة وأنا لسه منيمتش مش عارف. سبحان الله، إحنا بقى عندنا جهاز رباني جميل جدا ما بياخدش 10 دقائق، تتوضى وتقول أذكار المساء أذكار النوم وباسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وتقرأ آية الكرسي وتبدأ تسبح في التسبيحة، تيجي الشيطان ينويمك عشان ما تكملش الأذكار تروح في النوم. المهم قلت له، قال لي أنا أظن أن عندي مس أو عندي سحر أو عندي مش عارف. قلت له لا لا، قبل المس والسحر والكلام ده أنا هقول لك على حاجة. قال لي، قلت له تصلي، اكتب الكلام اللي هقول لك عليه. قال لي ماشي. قلت له واحد، تصلي في جماعة مع المسلمين. قال لي مع المسلمين؟ يعني في المساجد؟ قلت له آه. قال أنت عارف فيه صعوبة أن نطلع المسجد وبتاع، من عندنا في القصر المسجد وفيه الخدم والحشم والبتاع دول كلك يلموا لهم مثلا صفين ثلاثة أربعة خياطين والسواقين والطبخين والجماعة دول. قلت له لا، أنا عاوزك تروح تصلي في مساجد المسلمين وتضع قدمك بجوار قدم الفقير كده وتصلي عشان تشعر بالتواضع. طب والحرس؟ قلت له حرس انت هتمشي الحرس، انت جات الحد. قال لا، قلت له اطلع صل. المهم طلع، قال ماشي. طب وبعدين؟ قلت له عدم سماع الاغاني والموسيقى. قال اعيش ازاي من غير اغاني؟ قلت له زي ما احنا عايشين، زي ما الدنيا كلها عايشه، تحافظ على الصلاه في اوقاتها، تغض بصر، تسمع محاضرات. قال ايه محاضرات؟ قلت له تروح لشيخ من المشايخ اللي بده دروس عندكم وتقعد في المسجد تسمع. قال لي اروح؟ قلت له اه، تروح تجلس زي الناس ما هي جالسه كده. قال بس انا عملت مره وقعدت ما فهمتش اي حاجه. قلت له مش لازم تفهم، المهم تقعد في دروس العلم، لانك اذا جلست في دروس العلم حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه. انا عاوز السكينه دي تنزل على قلبك، تقوم ترتاح تطمئن وتنام. المهم قلت له تنفذ الموضوع ده لمده شهر، اتصل علي بعد شهر، ارسلني، ارسل الي وقال لي ايه. قلت له بقى هديك مرحله ثانيه من العلاج. ارسل الي وقال لي لقد نفذت ما قلته، ما قلت لي عليه، وبفضل الله فقد وفقني الله عز وجل وارتحت نفسيا وبقيت تمام ولست في حاجة إلى الأمر الآخر. والله ما شعرت بلذة النوم ولا بالسعادة إلا بعد ما دخلت في هذا الطريق واستعنت بالله والتزمت بشرع الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون الكرام، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.